الصفحة 99 بعد 103، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه. وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم. تفسير ابن كثير. السؤال: على ماذا يدل لجوء الظلمة إلى استخدام القوة؟ الوقفة الثانية: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ولم يجعل آية واحدة، لأنه آية لكل من شهده من قومه، ولأنه يدل على قدرة الله وكرامة رسوله وتصديق وعده وإهانة عدوه، وأن المخلوقات كلها جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة الله تعالى. تفسير ابن عاشور. السؤال: يعد إنجاء الله تعالى لإبراهيم عليه السلام من النار آيات لا آية واحدة، بين ذلك. الوقفة الثالثة: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ويدخل في هذا كل من وافق أصحابه من أهل المعاصي أو البطالة على الرذائل، ليعدوه حسن العشرة، مهذب الأخلاق، لطيف الذات، أو خوفا من أن يصفوه بكثافة الطبع وسوء الصحبة. ولقد عم هذا لعمري أهل الزمان ليوصفوا بموافاة الإخوان ومصافات الخلان، معرضين عن رضا الملك الديان. تفسير البقاعي. السؤال: إرضاء الأصحاب والجلساء له حدود، وضح ذلك من الآية. الوقفة الرابعة: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. عن قتادة قال: صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين. تفسير الطبري. السؤال: وضح فائدة الصحبة الخيرة وعاقبة الصحبة السيئة. الوقفة الخامسة: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. تتبرأ الأوثان من عابديها، وتتبرأ القادة من الأتباع، ويلعن الأتباع القادة. تفسير البغوي. السؤال: إذا كانت التبعية في الدنيا على معصية الله، فما نتيجتها يوم القيامة؟ الوقفة السادسة: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم. فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة، ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم، فلم يدع على قومه كما دعا غيره. ومما يدل على ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم، وهم ليسوا قومه، والله أعلم بالحال. تفسير السعدي. السؤال: من صفات أولياء الله سبحانه أنهم أرحم الخلق بالخلق، أوضح ذلك من خلال قصة إبراهيم عليه السلام. الوقفة السابعة: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إن كثيرا من المفاسد تكون الناس في غفلة عن ارتكابها لعدم الاعتياد بها، حتى إذا أقدم أحد على فعلها وشوهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليها وتعلقت الشهوات بها. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين خطورة السنة السيئة للمعاصي. معاني الكلمات: مودة بينكم، تتحابون على عبادتها وتتوادون على خدمتها، يكفر يتبرأ، ومأواكم مصيركم مهاجر، تارك دار قومي إلى أرض الشام المباركة، أجره في الدنيا بالذكر الحسن والولد الصالح والنبوة في ذريته، ناديكم مجلسكم الذي تجتمعون فيه. العمل بالآيات. العمل الأول: قل حسبي الله ونعم الوكيل، فهي مخرج من الشدائد، فقد قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. فأنجاه الله من النار. العمل الثاني: اهجر معصية من المعاصي التي تعرفها من نفسك أو جليسا يأمرك بسوء، فهي من الهجرة إلى الله. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. العمل الثالث: أنكر منكرا رأيته بالموعظة والإقناع العقلي. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. التوجيهات. التوجيه الأول: المؤمن واثق من دفاع الله ونصرته لمن ينصر دينه. فأنجاه الله من النار. التوجيه الثاني: الظلمة إذا أعيتهم الحجج يلجؤون إلى استعمال القوة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. التوجيه الثالث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.